ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا، من يهده الله فلا مضل له، ومن يضلل فلا هادي له. وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن نبينا محمدا عبده ورسوله. اللهم صل على محمد وعلى آل محمد كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم، وبارك على محمد وعلى آل محمد كما باركت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم في العالمين، إنك حميد مجيد. أما بعد، فاللهم إنا نعوذ بك من أن نشرك بك ونحن نعلم، ونستغفرك لما لا نعلم. هذا درس علم المصطلح، وهي مادة متخصصة في قوانين وقواعد يعرف بها أحوال السند والمتن من حيث القبول والرد. وهذه أسئلة مراجعة المجلس الماضي لتثبيته وتصحيحه إذا كان قد عرض له شيء من الأوهام والأخطاء، والله المستعان. السؤال 83 بعد 300، وجوائز هذه الأسئلة هي رسالة دكتوراه في السنن المتعلقة بالقرآن الكريم للدكتور أحمد آل عبد الكريم، وهي رسالة نفيسة. نسأل الله الكريم رب العرش العظيم أن ينفعنا وإياكم بهذا العلم مسموعا ومكتوبا. السؤال 83 بعد 300، ما سبب عدم إلزاق التطبيب؟ طبعا قبل الشروع في هذا السؤال، تقدم تعريف التصحيح والتطبيب والتمريض، وأن المراد بالتصحيح كتابة علامة إيش؟ صح، كتابة كلمة صح على كلام يكون عرضة للشك أو للخلاف. والتطبيب ويسمى بالتمريض هو وضع مثل الصاد فوق كلام صح نقلا غير أنه فاسد لفظا أو معنى أو فيه ضعف أو نقص. سؤال 83 بعد 300، ما سبب عدم إلزاق التطبيب وهو رأس صاد؟ ما سبب عدم إلزاق التطبيب بالكلمة المضبب عليها؟ الشيخ مصعب، لكي لا يظن ضربا، لئلا يظن ضرب. سؤال 84 بعد 300، ما الذي يفيده كتب حرف ناقص على حرف ناقص كالتضبيب مثلا؟ ما الذي يفيده كتب حرف ناقص على حرف ناقص كالتضبيب مثلا؟ يا شيخ مصطفى، الجائزة رسالة دكتوراه سنن القرآن الكريم للدكتور أحمد عبد الكريم. ما الذي يفيده كتب حرف ناقص على حرف ناقص كالتضبيب مثلا؟ يفيد أمرين عديل. الأمر الأول، بنقص المكتوب، حرف ناقص إشعار بنقص المكتوب. طيب الآخر، لمن ينظر في كتابه صح الجواب. يفيد أمرين اثنين، أحدهما إشعار كما نص عليه ابن الصلاح بنقص المكتوب عليه ومرضه مع صحة نقله وروايته، يعني هو ممرض فيه شيء، فيه نقص مع صحة نقله وروايته. والآخر قال: وتنبيه لمن ينظر في كتابه على أنه قد وقف عليه ونقله على ما هو عليه ولعل غيره قد يخرج له وجها صحيحا. شوف العبارة في آخرها يا عديل، لم يظهر له الآن، أنا أختصر كلامه: ولعل غيره قد يخرج له وجها صحيحا، إلى أن قال: لم يظهر له الآن، يظهر لمن جاء بعده، يظهر لمن جاء بعده. طيب، هذا الثاني. السؤال 85 بعد 300: ما مأخذ التضبيب لغة، ومن أي باب هو؟ ما مأخذ التضبيب لغة ومن أي باب هو؟ ها أنت ولا هو؟ ها مصعب، هذا من حيث اللغة، لكن مأخذه إذا قلنا هو من باب إيش؟ الاستعارة، استعمال كلمة كلمة محل كلمة لمعنى. إذا قلنا من هذا يكون المأخذ من واحد من أمرين، ها، من ضبة الباب، ضبة الباب التي يقفل بها الباب، يقفل بها الباب، يريد أن يقفل الكلام، أن يتمم الكلام، أن يكمل الكلام الذي قد يعتريه شيء من النقص أو توهم أنه أن فيه نقصا. ثانيا: أو من إذا كسر الإناء، الضبة التي توضع على الكسر، على الكسر الموجود في الإناء، ضبة توضع على الكسر الموجود في الإناء لإزالة ذلكم النقص والخلل. الرابع، وهو السؤال 86 بعد 300: توجد في بعض أصول الحديث القديمة، هكذا عبر ابن الصلاح، توجد في بعض أصول الحديث القديمة في الإسناد الذي يجتمع فيه جماعة معطوفة أسماؤهم بعضها على بعض علامة تشبه الضبة فيما بين أسمائهم، يعني بين كل اسمين من الأسماء المجموعة علامة تشبه الضبة. ماذا تعني تلك أو تلكم العلامة؟ الحكيم: ليست تضبيبا. إيش عبر عنها ابن الصلاح؟ هي علامة، عبر عنها بتعبير يحفظ، علامة وصل أثبتت ليش؟ تأكيدا للعطف. طيب إيش يخشى أن يوضع بدلا ها عن؟ يخشى أن توضع أداة تحمل وهي أداة العنعنة. الجواب: ليست تضبيبا ولكنها علامة وصل، هكذا عبر أبو عمرو بن الصلاح، أثبتت تأكيدا للعطف خوفا من أن تجعل عن مكان الواو. إذن صار رأس الصاد، صار رأس الصاد معبرا عن إيش؟ معبرا عن التضبيب، ومعبرا أيضا عن دفع الإيهام بين الأسماء المتتالية لئلا يظن أن ما بينهم أسقطت أداة التحمل عن. 87 بعد 300: هذه أربعة مضت. 87 بعد 300: كيف ينفى ما وقع في كتاب مما ليس منه؟ ينفى بالضرب أو الحك أو المحو. ينفى ما ليس من الكتاب وقع خطأ ليس من الكتاب ينفى تارة بالضرب أو الحق أو المحو. السؤال الخامس أو السادس، خامس يا ياسين، السابع والثمانون بعد الثلاثمائة، كيف؟ نعم، الثامن والثمانون بعد ثلاثمائة، أي الطرق المذكورة في النفي أولى؟ أي الطرق المذكورة في النفي أولى من هذه التي ذكرت الثلاثة؟ ها؟ الضرب، ليس الحك ولا المحو، ليس الحك ولا المحو، سيأتي مزيد تفصيل. التاسع والثمانون بعد ثلاثمائة، وهو السؤال السابع، التاسع والثمانون بعد ثلاثمائة، ما الذي يلحق بالحق من وسائل، ما الذي يلحق بالحق من وسائل النفي؟ ولماذا قال أصحاب الرامهرمزي صاحب أول كتاب ألف في المصطلح مجموعة قواعده المحدث الفاصل، لماذا قال أصحابه الحق تهمة؟ يلحق بالحق إيش؟ يلحق بالحق؟ لا، هو ما عبر ابن الصلاح، نلتزم بالآن بمختصر ما ذكره ابن الصلاح. يلحق بالحق مصطفى، ها؟ غيرها عمر البشر، بشر بشره يبشره بشر. طيب ليش جعلوه تهمة؟ لأمرين، لأمر نفسي قلبي ولأمر مادي موجود بين أيدينا في المكتوب، لأنه خلينا أولا المنصوص عليه، ليش جعل أصحاب الرامهرمزي الحق تهمة؟ ربما يصح في رواية أخرى، فإذا بشر وحق معناها أنه قفل باب الرجوع والتصويب في شيء نفسي أنا لفت النظر إليه، لأن البشر يبعث عليه ريبة، أحسنت، لأن البشر يبعث على ريبة. ليش بشر؟ ليش ما ضرب حتى يقرأ ما تحت المضروب؟ ليش بشر كشط؟ ليش ما ضرب؟ السؤال الأخير وهو الثامن، السؤال التسعون بعد ثلاثمائة، هل للضرب تسمية أخرى؟ وكيف يتحقق الضرب على كلام متروك؟ ضرب، هل للضرب تسمية أخرى؟ يا أخواننا حنتكلم، معلش، في مصطلحات يعني حديثية، ضرب يعني كلام خطأ يضع عليه على الكلام نفسه خط على الكلمات، يعني ما هو ضرب ولا مضروب. هل للضرب تسمية أخرى؟ وكيف يتحقق الضرب على كلام متروك؟ إيش التسمية الأخرى للضرب؟ وما هي طرائق العلماء أو طرق العلماء في الضرب على هذا الكلام المكتوب خطأ؟ نعم، أجبت قبل هذا؟ طيب أيكما رفع أولا؟ أنت الأقرب مجلسا، ولا أدري هل هو الذي رفع أولا. طيب أعيد السؤال لننظر، لكن ممنوع الرفع قبل اكتمال السؤال، لأن أحد الإخوة بالأمس سألت لسه في كلمتين وثلاثة، وهذا ليس على شرط الواقف. بعد الانتهاء، هل للضرب تسمية أخرى؟ السؤال التسعون بعد ثلاثمائة، هل للضرب تسمية أخرى؟ وكيف يتحقق الضرب على كلام ما وفينا بالله، وكيف يتحقق الضرب على كلام، على كلام، على كلام متروك؟ لا أنت ولا هو يا شيخ، بسم الله. عادل. نعم حسن. ها يسمى الشق الضرب ويسمى الشق. طيب ماشي. كيفية عند العلماء، كيفية الأولى خط على إيه؟ على ولا فوق؟ ها على ولا فوق؟ فوق الكلام ولا على الكلام؟ يعني مختلطا بالكلام. الضرب الضرب الضرب الضرب على مختلطا ولا على فوق منفصلا. هذا تقرير، ترى تقرير لفتح باب التوبة. ها مصطفى. عليه مختلطا بكلماته، الضرب عليه مختلطا بكلماته، غير أن ما يصل لدرجة الطمس والتسويد والتسخين والتسخيم، ولكن ضرب خط واحد يقرأ ما تحته، خط واحد يقرأ ما تحته. طيب ما انتهينا لسه، أقول ما انتهينا. ها ومنهم ها حسن معليش ها ومنهم فوقه لكن بمعقوفتين. هذا دين، أقول جائزتك دينا. طيب ثالثا وراك. ها وثالثا منهم من لا يضع خطا على الكلام، منهم من يضع خطا على الكلام، منهم من يضع فوق ثم يعقف على الكلام المضروب، العقفة الأولى من الأول والعقفة الثانية لآخر كلام يريد أن ينفيه. ثالثا ها يضع عليه ايش؟ يشخط. ايه تقول يشخط عليه؟ يشطب. هذا عندنا شطب وجدول ضرب. ها واحد أنت الثامن وحسن التاسع دينا والعاشر دينا. ها يحوق بإيش؟ بنصف دائرة. إيش يسمى في مصطلح العصر نصف دائرة؟ إيش تسمى في مصطلح العصر؟ وذكرت لكم رأي بعض شيوخنا في هذا، كان يشدد علينا، لكن هو المألوف والمعروف والمشهور على الألسن. إيش يقول؟ تضعه قوسين، يحوق على أول الكلام المضروب عليه بنصف دائرة وكذلك في آخره، وهو ما يسمى بإيش؟ ها طيب ماشي بقوسين. وبعض شيوخنا كان ينكر علينا، يقول ما في قوس وتقويس، يقول أهلة هلال بهلالين وأهلة. طيب ثمانية فيه الموجودة والتاسع والعاشر دينا. نعم. بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. اللهم اغفر لنا ولشيخنا والسامعين ولجميع المسلمين. قال الإمام ابن الصلاح رحمه الله تعالى: ثم إنهم اختلفوا في كيفية الضرب، فروين عن أبي محمد بن خلاد قال: أجود الضرب أن لا يطمس المضروب عليه، بل يخط من فوقه خطا جيدا بينا يدل على إبطاله، ويقرأ من تحته ما خط عليه. قال: وروين عن القاضي عياض ما معناه أن اختيارات الضابطين اختلفت في الضرب، فأكثرهم على مد الخط على المضروب عليه مختلطا بالكلمات المضروب عليها، ويسمى ذلك الشق أيضا. نعم. قال أبو عمرو بن الصلاح رحمه الله، رحمني الله وإياكم وإياه والمسلمين، قال: ثم إنهم اختلفوا في كيفية الضرب، وهذا معناه أنهم متفقون على أن هذا الكلام الذي وقع خطأ أثناء النسخ لا بد من الضرب عليه، لا بد من الضرب عليه. قال: ثم إنهم اختلفوا في كيفية الضرب، فروينا عن أبي محمد بن خلاد الرامهرمزي في كتابه المحدث الفاصل قال أجود الضرب ألا يطمس المضروب عليه، ألا يطمس بأي وسيلة من وسائل الطمس، بعرض بكتب خطوط متتوالية أو بخط عريض أو بحك أو ببشر أو بلعق أو غير ذلك، لا يطمس المضروب عليه بل يخط من فوقه خطا، لاحظ الوصف، خطا جيدا، يعني لا ليس خطا متهافتا باهتا لا يتبين الإنسان، بل قد يضطرب في قراءة ما تحته من الكلمات إذا تقادم الزمان بهذا الخط الذي قد يتقطع أو ينقطع، تنقطع أوصاله فتتناثر أجزاؤه على ما تحته من كلمات، فبدلا من إزالة الإشكال يوقع ما هو أشكل من هذا الإشكال. قال بل يخط من فوقه خطا جيدا بينا يدل على إبطاله في الوقت نفسه، ويقرأ مات إيش عندك يا شيخ؟ من تحته. ها؟ يقرأ من تحته. يقرأ من تحته، يقرأ من تحته ما خط عليهم، يقرأ من تحت هذا الخط ما خط عليه من كلمات مضروب عليها. والعبرة والحكمة من هذا ترك باب البحث والتفتيش عن الصواب وما يصح مفتوحا، على خلاف ما لو بشر أو كشط أو ما شابه ذلك طمس فإنه لا يقرأ. قال وروينا عن القاضي عياض، ما معناه؟ أن اختيارات الضابطين اختلفت في الضرب، فأكثرهم على مد الخط على المضروب عليه مختلطا بالكلمات المضروب عليها، خط على الكلمات في وسط الكلمات، في وسط الكلمات، ويسمى ذلك الشق أيضا. وأنكر العراقي كونه من استعمال علماء المشرق، قال بل هو من مصطلحات علماء المغرب أيضا، بل هو من مصطلحات علماء المغرب أيضا. وذكرت عائشة عبد الرحمن، تقدم ذكره، أن ثمة نسخة فيها من المقدمة فيها النشق، النشق من قولهم نشق الغزال إذا نشب في حبالة الصيد، إذا نشب في حبالة الصيد، وكأن الكلمة أبطل عملها، كأن الكلمة المضروب، كأن الكلمة المضروب عليها أبطل عملها، أبطل عملها. قال فأكثرهم على مد الخط على المضروب عليه مختلطا بالكلمات المضروب عليها، ويسمى ذلك الشق أو النشق، الشق أو النشق. نعم. قال رحمه الله ومنهم من لا يخلطه ويثبته فوقه، لكنه يعطف طرفي الخط على أول المضروب عليه وآخره. قال ومنهم من يستقبح هذا ويراه تسويدا وتطليسا، بل يحوق على أول الكلام المضروب عليه بنصف دائرة وكذلك في آخره. نعم. قال ومنهم من لا يخلطه، إذن ذكر المذهب الأول في الضرب وهو وضع خط بين، خط واضح مختلط بالكلمات، ولا يختلط الخط بالكلمات إلا إذا كان في وسط هذه الكلمات. قال ومنهم من لا يخلطه ويثبته فوقه، لكنه يعطف طرفي، يعطف طرفي الخط على أول المضروب وآخره، خط فوق المضروب يعطف من أوله ويعطف من آخره بعطفتين، بعطفتين. قال في الأول المضروب على الكلمات، وفي الثاني المعطوف من فوق الكلمات على العبارتين الأولى والأخيرة. قال منهم من يستقبح هذا، لا يرى مثل هذا، ويراه تسويدا أو تطليسا، والتطليس بمعنى التسويد، وأبلغ، تطليس يعني تحميم وتسويد. إذن إيش يرى المخرج والبديل؟ قال يحوق، وهو الذي عبرت عنه بالقول الثالث. يحوق يعني بهلال أو قوس على أول الكلام المضروب عليه بنصف دائرة، دائرة. وعاد تقراها على طريقة ورش يا شيخ ياسين، دائرة. وكذلك في آخره، فالهلالان والعقفتان ليستا مضروبتين على العبارة الخطأ أو المتروكة. ما في تسويد ولا تسخيم ولا تحميم، هكذا يرى، وهو قول ثالث. ولكن الجمهور من علماء الحديث على أن الضرب يضرب بخط بين على الكلام نفسه. نعم. قال رحمه الله: وإذا كثر الكلام المضروب عليه فقد يفعل ذلك في أول كل سطر منه وآخره، وقد يكتفي بالتحويق على أول الكلام وآخره أجمع. نعم. قال: وإذا كثر الكلام المضروب عليه، يعني لأكثر من سطر، سطرين ثلاثة أسطر، إذا كثر الكلام المضروب عليه فقد يفعل ذلك في أول كل سطر منه وآخره، إما بالضرب على الكلام نفسه ولو تعدد، وإما بخط عليه بعطفتين، وإما بهلالين أو بقوسين. وإذا كثر الكلام المضروب عليه فقد يفعل ذلك في أول كل سطر منه وآخره، وقد يكتفي بالتحويق يعني التقويس والتهليل، ذكر وضع هلالين أو قوسين ويسمى التحويق، على أول الكلام وآخره أجمع، على أول الكلام وآخره أجمع. وهذا إن فعل في هذا العصر، عصر الطباعة الذي صار لمصطلح الطباعين مصطلحات خاصة في هذه الأهلة، صغيرة كانت أم كبيرة قد يوقع في الإشكال. اللهم إلا في نسختك من كتابك تضع مثل هذه العلامات أو العلائم أو الرقوم لتحيي ذكرى أصحاب الحديث وأهل الحديث، فحسن ولا بأس بذلك. نعم. قال رحمه الله: ومن الأشياخ من يستقبح الضرب والتحويق ويكتفي بدائرة صغيرة أول الزيادة وآخرها، ويسميها صفرا كما يسميها أهل الحساب. قال: وربما كتب بعضهم عليها لا في أوله وإلى في آخره، ومثل هذا يحسن فيما صح في رواية وسقط في رواية أخرى، والله أعلم. يقول رحمه الله: ومن الأشياخ، لغة في شيوخ جمع شيخ، ومن الأشياخ من يستقبح الضرب والتحويق، لا ضرب يعني على الكلام المتروك، ولا تحويق بأهلة أو أقواس. إذن إيش يصنع؟ يقول: لاحظ الكلام، يكتفي بدائرة صغيرة، نقطة كبيرة، عبر عنها ابن الصلاح بدائرة صغيرة، وإلا فقد يشكل الأمر، يتحول إلى صفر باللغة الإنجليزية بعدين. لاحظ: ومن الأشياخ من يستقبح الضرب والتحويق ويكتفي بدائرة صغيرة أول الزيادة وآخرها، دائرة دارة صغيرة أول الزيادة وآخرها، ويسميها صفرا كما يسميها أهل الحساب، كما يسميها أهل الحساب. إيش طبيعة هذه الدارة أو الدائرة الصغيرة؟ دائرة غير مفرغة، لأن الدائرة المفرغة قد تقدم معنا أنها وضعت علامة على إيش؟ على المقابلة، على المقابلة، لا سيما إن نقطت دلت على أن الأحاديث وعلى أن النسخة مقابلة بين كل حديثين. قال: ويكتفى بدائرة صغيرة، نقطة مكبرة، أول الزيادة وآخرها، ويسميها صفرا كما يسميها أهل الحساب، يسميها صفرا كما يسميها أهل الحساب، وربما كتب بعضهم عليه يعني على الضرب لا في أوله، وهذا يعني موجود وبكثرة، لا في أول المضروب عليه وإلى في آخره، يعني لا يلتفت إلى هذا الكلام كلام خطأ مضروب عليه إلى منتهى الكلمة التي وضع عقبها وتلوها إلى. ومثل هذا يحسن فيما صح في رواية ابن الصلاح الآن يقول هذا لعله حسن ولكن ليس في كلام خطأ نريد أن نضرب عليه وأن نلغيه، قال مثل هذا يحسن فيما صح في رواية وسقط في رواية أخرى، صح في رواية وسقط في رواية أخرى، لبيان اختلاف الروايات لا حرج أن يوضع لا هذان الاصطلاحان وهاتان الكلمتان وهذان الحرفان لا إلى. ليش؟ لبيان أن ثمة رواية أخرى، لبيان أن ثمة رواية أخرى لهذه الرواية التي كتبت هكذا في الأصل الموجود بين أيدينا، كتبت هكذا في الأصل الموجود بين أيدينا. نعم شيخنا، هنا تنبيه حصل في نسخة البوصيري في قوله رحمه الله منهم من يستقبح هذا ويراه تسويدا وتطليسا، قال ومنهم من يستفتح هذا ويراه تسويدا وتطليسا. ومنهم من يستفتح، يستفتح يستفتح هذا، أيوة. ومنهم من يستفتح هذا في نسخة البوصيري. لا هذا يعني بلا ريب كتب عليه شيء في نسخة البوصيري. ها شيخ عديل لعله كتب صح، ترى نحن ما نقلنا أو تضبيب، لأن الكلام بلا ريب أنه خطأ. نعم أنه خطأ. منهم من يستقبح بدليل قوله ويراه تسويدا وتطريسا. نعم. قال رحمه الله وأما الضرب على الحرف المكرر فقد تقدم بالكلام فيه القاضي أبو محمد بن خلاد الرامهرمزي رحمه الله تعالى على تقدمه، قال فروينا عنه قال قال بعض أصحابنا أولاهما بأن يبطل الثاني، لأن أولاهما بأن يبطل الثاني لأن الأول كتب على صواب والثاني كتب على الخطأ، فالخطأ أولى بالإبطال. نعم. قال رحمه الله وأما الضرب على الحرف المكرر، أما الضرب على الحرف المكرر فيما لو تكررت الكلمة أو تكرر الحرف، قال فقد تقدم بالكلام فيه، تقدم بالكلام يعني هو أقدم من غيره، هو أسبق من غيره في التنبيه على هذا الأمر، قال بالكلام فيه القاضي أبو محمد بن خلاد الرامهرمزي رحمه الله على تقدمه، وهو متوفى سنة كم الرامهرمزي؟ 60 و300، يعني هو متأخر لكن بالنسبة للأولية يحرص عليها أبو عمرو بن الصلاح، ولذلك ستأتي تنبيهاته على أنه ما رأى أحدا، ما رأى أحدا، ولو رأى أحدا ولو تأخر زمانه نسبيا لذكره. قال رحمه الله فقد تقدم بالكلام فيه أبو القاضي أبو محمد بن خلاد الرامهرمزي رحمه الله على تقدمه، فروينا عنه قال قال بعض أصحابنا أولاهما، أولاهما إذا تكرر كلمتان تكررتا، قال أولاهما بأن يبطل الأول ولا الثاني؟ قال الثاني المكرر. لماذا؟ قال لأن الأول كتب على صواب، لأن الأول كتب على صواب والثاني كتب على الخطأ، والخطأ أولى بالإبطال. الآن هنا مسألة نسبية ما في، لكن كتب الأول، الأولية هنا كتب الأول على الصواب وكتب الثاني المكرر على الخطأ، قال فالخطأ أولى بالإبطال، فيضرب على، يضرب على الثاني. الإنسان قد يستحضر مثل هذا وقد لا يستحضره، لكن استحضاره من بركة تعلم علم مصطلح الحديث ومن الأخذ بتوجيهات علماء الحديث كأبي عمرو بن الصلاح رحمه الله، وفي إحياء لمثل هذه المنهجية التي سلكها علماء الحديث من خلال هذه القواعد والقوانين. قال وقال آخرون، قال رحمه الله: وقال آخرون: إنما الكتاب علامة لما يقرأ، فأولى الحرفين بالإبقاء أدلهما عليه وأجودهما صورة. قال: وجاء القاضي عياض رحمه الله تعالى آخرا ففصل تفصيلا حسنا، فرأى أن تكرر الحرف إن كان في أول سطر فليضرب أو فليضرب على الثاني صيانة لأول السطر عن التسويد والتشويه، وإن كان في آخر سطر فليضرب أو فليضرب على أولهما صيانة لآخر السطر، فإن سلامة أوائل السطور وأواخرها عن ذلك أولى، فإن اتفق أحدهما في آخر سطر والآخر في أول سطر آخر فليضرب أو فليضرب على الذي في آخر السطر، فإن أول السطر أولى بالمراعاة. فإن كان التكرر في المضاف أو المضاف إليه أو في الصفة أو في الموصوف أو نحو ذلك لم نراعي حينئذ أول السطر وآخره، بل نراعي الاتصال بين المضاف والمضاف إليه ونحوهما في الخط، فلا نفصل بالضرب بينهما والنضرب على الحرف المتطرف من المتكرر دون المتوسط. قال رحمه الله: وقال آخرون: ما رأوا أن يكون الضرب على الثاني وعلى هذا التأويل. قال آخرون: إنما الكتاب علامة. علامة على ماذا؟ قالوا: علامة على لما يقرأ، للذي يقرأ، علامة للذي يقرأ. فأولى الحرفين بالإبقاء أدلهما، أولى الحرفين بالإبقاء أدلهما عليه، لأنه ما دام الكتاب علامة معلم بمضمونه فنبقي أدل الكلمتين عليه، أو وأجودهما صورة. يعني ولنفترض أن العبارة الأولى كتبت بخط يعني فيه خلل، والعبارة الثانية كتبت بخط واضح بين غاية في الحسن. على أصحاب المنهج الأول أنه يضرب على إيش؟ على الثاني. لكن مراعاة كون الكتاب علامة لبيان المضمون بأفهم عبارة وألخص إشارة وأحسن خط يكتب به هذا الكتاب، يقول: الإبقاء على أدلهما وأجودهما صورة. فإذا كان الثاني هو الأجود نضرب على الأول، لأنه في مصلحة تتوجه للكتاب ولمضمون الكتاب، ولا نراعي قضية إيش؟ لا نراعي قضية هذا التأويل في أن الأول كتب صوابا والثاني المكرر كتب خطأ، فنحن نضرب على ما كتب خطأ ونبقي على ما كتب صوابا. قال: وجاء القاضي عياض: فأولى الحرفين بالإبقاء أدلهما عليه وأجودهما صورة. تقدم أو تأخر؟ قال: وجاء القاضي عياض آخرا أي متأخرا، آخرا أي متأخرا بعد هذا الخلاف، واطلع عليه ونقله في كتاب الإلماع، ثم قال: ففصل تفصيلا حسنا، فرأى أن تكرر الحرف، تكرر الحرف إن كان في أول سطر، يعني من أول السطر تكررت كلمتان. قال: فإن كان في أول سطر فليضرب على الثاني. ليش يضرب على الثاني؟ صيانة لأول السطر عن التسويد والتشويه، وهذا من ذوق علماء الحديث ورواة الحديث، أنهم يراعون في كتبة الحديث وفي المكتوب للأحاديث يراعون فيه الناحية الخطية والكتابية والجمالية. قال: لأول السطر عن التسويد والتشويه، لأول السطر عن التسويد والتشويه، فيكون اجتمع في هذا الكتب الذي قرره وحرره القاضي عياض أمران، اجتمع فيه قاعدتان لعلماء الحديث. إيش القاعدة الأولى؟ أن الثاني هو الذي يضرب عليه، والقاعدة الثانية صيانة لأول السطر من التشويه. قال: وإن كان في آخر سطر فليضرب على أولهما. ما يؤخذ بتأويل أن الأول كتب على الصواب والثاني كتب على الخطأ. قال: إن كان في آخر سطر فليضرب على أولهما. لماذا؟ صيانة لآخر السطر، صيانة لآخر السطر. قال فإن سلامة أوائل السطور وأواخرها على عن ذلك أولى، عن أي شيء؟ عن الضرب والتسويد، أول سطر وآخر سطر. قال فإن اتفق أحدهما في آخر سطر والآخر المكرر في أول سطر، في نعم والآخر في أول سطر آخر في أول سطر، إيش عندك يا شيخ؟ قال فإن اتفق أحدهما في آخر سطر والآخر في أول سطر آخر فليضرب. نعم، والآخر في أول سطر آخر غيره فليضرب على الذي في آخر السطر. الحين اجتمع أول السطر وآخر السطر تكرار، نضرب على ماذا؟ للقاضي عياض. قال يضرب على ما في آخر السطر، فإن أول السطر أولى بالمراعاة، فإن أول السطر أولى بالمراعاة. قال فإن كان التكرر في المضاف أو المضاف إليه أو الصفة أو في الموصوف أو نحو ذلك لم نراعي حينئذ أول السطر وآخره، لأنها قضية شكلية تتعلق بالناحية الجمالية. إذن نراعي إيش؟ نراعي بالتركيب والإعراب والمعنى المتضمن لشطرين، نراعي الاتصال بين المضاف والمضاف إليه وبين الصفة والموصوف، ولا نفرق بينهما، نراعي الاتصال بين المضاف والمضاف إليه أي والصفة والموصوف. قال ونحوهما في الخط فلا نفصل بالضرب بينهما، ونضرب على الحرف المتطرف من المتكرر دون المتوسط، أي أنه سائغ حين التوسط. مثل هذا يتصور متى؟ إذا كان الكلام متوسطا. يتصور فيما لو كان الكلام في الوسط دون أحد طرفي، دون أحد طرفي السطر. نعم. قال رحمه الله وأما المحو فيقابل الكشط في حكمه الذي تقدم ذكره وتتنوع طرقه، ومن أغربها مع أنه أسلمها ما روي عن سحنون بن سعيد التنوخي الإمام المالكي أنه كان ربما كتب الشيء ثم لعقه، وإلى هذا يومي ما روينا عن إبراهيم النخعي رضي الله عنه أنه كان يقول من المروءة أن يرى في ثوب الرجل وشفتيه مداد والله أعلم. من المروءة ولا من غير المروءة؟ من المروءة. قال وأما المحو، المحو فيقارب الكشط. طبعا هنا المحو من مصطلحات علماء الحديث، محو من المحو يعني من الإزالة، من الإزالة كمعنى النسخ، المحو هنا من الإزالة. طبعا الشيء والشيء يذكر، وهذه مسألة تتعلق بالاعتقاد. المحو عند العوام قال ذهبنا للشيخ وعمل لنا محو، محو يعني كتب رقا شرعية ومحاها في الماء ليشرب كعلاج ورقية، هذا يسمى بالمحو. فإذا كان ضرب من الطلاسم فهو محرم، أما ما يتعلق بالآيات القرآنية ففيه خلاف والأمر فيه واسع لا يصل لدرجة التبديع. قال أما المحو فيقارب الكشط في حكمه الذي تقدم ذكره وتتنوع طرقه، ومنها المحو بنحاتة خشب الساج، ووصف خشب الساج بأنه خشب ضخم ذو أوراق عريضة. يستعمل الخشب، خشب الساج في الإزالة والمحو، كما الحال في ما يتعلق بما يسمى اليوم بالمساحات أو الممحات، الممحات أو المساحة المصنوعة من أنواع من البلاستيك، كانوا يستعملون في المحو والإزالة قطعا لطيفة أو صغيرة من خشب الساج. قال وتتنوع طرقه، ومن أغربها، من أغرب المحو للكلام الخطأ، من أغربها مع أنه أسلمها ما روي عن سحنون وسحنون، هكذا وجهان، بالضم ابن سعيد التنوخي الإمام المالكي، الإمام المالكي رحمه الله، أنه كان ربما كتب الشيء ثم لعقه، يعني بلسانه، ما كان قلة الإمكانية في ذلك الزمان، ما كان في مساحات بنصف ريال ولا بربع ريال ولا بريال، يعني هذا الترف الآن الإزالي والترف المسحي موجود عندنا، لكن هناك ما فيه موجود، وحتى خشب الساج قد لا يكون متوفرا، لكن في سكاكين، وكانوا يجتنبون استعمال السكاكين حذرا من إيش؟ حذرا من الكشت والحك، لأنه ما دام استكره الحك فمعناه لا أحد يحمل، ترى لا أحد يحمل سكين. ومن اللطائف هذا في ترجمة مرت بي من فترة، ولعلكم تذكرونني بالمطالعة والمراجعة في تاريخ الإسلام أو في مشاهير أو في النبلاء، عن الإمام الذهبي أنه ذكر مجلسا من مجالس طلاب الحديث، قال فوقع بينهم نزاع، فكان بعضهم يحمل سكينا، قال وجرأ هذا النزاع كان بعضهم يشير إلى بعض بتلكم الآلات التي في أيديهم، وأظنه إن لم تخن الذاكرة قال سكين. فلما ختم هذه القصة قال قبحهم الله، ما هذا ديدن ولا هذا سنن طلاب الحديث، أن يختلفوا ثم بعد ذلك يحمل بعضهم على بعض من المدي أو غيرها من الآلات. ولذلك استعمل الممحاه، استعمل الممحاه. نعم، قال أنه ربما كتب الشيء ثم لعقه، وإلى هذا يومئ ما روينا عن إبراهيم، إبراهيم بن يزيد النخعي رضي الله عنه رحمه الله، أنه كان يقول من المروءة أن يرى في ثوب الرجل وشفته مداد والله أعلم، مداد والله أعلم. ليش من المروءة وليس من خوارم المروءة؟ لأنه يدل على صبر، يدل على جلد، يدل على أنه يكتب، يكتب كثيرا، والكاتب ما دام يكتب وتتحرك أنامله فمعناه أنه عرضة للخطأ والصواب، وإذا كان عرضة للخطأ والصواب يحتاج، وهذا يدل على أنه دقيق وفيه ورع، إلى أن ما أخطأ فيه ما يتركه على ما هو عليه، إما يضرب عليه على ما تقدم أو يحكه أو يلعقه. فيقول وجود هذا المداد على في ثوبه وشفتيه يقول من المروءة، لأنه يدل على إيش؟ يدل على أن صاحب هذا المداد الذي لطخ به كان يكتب حديث رسول الله صلى الله عليه وسلم أولا، وثانيا إذا عرض له خطأ فإن هذا المداد علامة، فالبعرة تدل على البعير، وأثر السير يدل على المسير، وهذا المداد يدل على أنه من كتاب سنة رسول الله صلى الله عليه وسلم. لكن الزمان والعرف قد اختلف وقد اختل، ومثل هذا في الثياب مما جرت عادة الناس عرفا على أنهم يستقذرونه، وقد يحكمون على أصحابه بالدروشة، ولله عاقبة الأمور. نعم، ها بقي 4 دقائق، طيب خلينا 14، ماشي. نعم، قال رحمه الله 14، ليكن فيما تختلف فيه الروايات قائما بضبط ما تختلف فيه كتابه جيد التمييز بينها، كي لا تختلط وتشتبه فيفسد عليه أمرها، وسبيله أن يجعل أولا متن كتابه على رواية خاصة، ثم ما كانت من زيادة لرواية أخرى ألحقها، أو من نقص أعلم عليه، أو من خلاف كتبه إما في الحاشية وإما في غيرها، معينا في كل ذلك من رواه ذاكرا اسمه بتمامه. نعم، قال الفرع 14، ليكن فيما تختلف فيه الروايات قائما بضبط ما تختلف فيه في كتابه. لاحظ يا أخي الكريم، معليش أنا أسقط هذه القصة فقط لترويح والتخفيف، شوف اليومين الماضيين استضافوا أحد النصارى ألماني أسلم وصار الآن داعية ما شاء الله. أسلم قال من أسباب إسلامه أنه وجد تحريفا في الأناجيل التي بين يديه وما وجد إجابة من أي قسيس من القساوسة. كلما سأل واحد عن التحريف هو القسيس نفسه يشهد له لأنه سيظن أن الكلام لن يخرج من بينهما، يشهد بأنه تحريف ولا جواب. قال فعجبت من هذا التحريف، عجبت من هذا التحريف الذي يؤدي إلى تخريف وتخبيط في الاعتقاد وأن الله ثالث ثلاثة. قال فأمسكت بالقرآن، جئت بالقرآن قرأته من أوله إلى آخره مرارا وتكرارا، فسبحان الله سكن قلبه ووجد بغيته وأدرك غايته وعلم أن هذا الدين دين محفوظ بحفظ الله لكتابه، إنا نحن نزلنا الذكر وإنا له لحافظون. أسلم وشهد أن لا إله إلا الله وأن محمد رسول الله. الآن صار مشهور، كلما مر في شارع من شوارع ألمانيا يكتظ الشارع بمرتاديه ويتهافتون عليه. أسلم على يديه، وهذا من البشارات. 3000 من النصارى وغيرهم من الألمان حتى صاروا يلقبونه بفاتح ألمانيا، بفاتح ألمانيا. هذا في مقابل إيش؟ في مقابل هذه الوسائل الدقيقة في حفظ سنة نبيكم صلى الله عليه وسلم. فهل يا ترى، هل يا ترى ستتزعزع قوتنا وتتذبذب طاقتنا وتتلعثم ألسنتنا ويصير حرج في خطواتنا إلى ربنا؟ ليهلك من هلك عن بينه. وأظن أن من وقع في هذا الشك والارتياب أن فيه ما فيه. نسأل الله أن يثبتنا وأن يجعلنا ممن قال فيهم يثبت الله الذين آمنوا بالقول الثابت في الحياة الدنيا وفي الآخرة. وللحديث في هذا إن شاء الله بقية. ذكرت صفة ثالثة من صفات صلاة الخوف عند العلماء والفقهاء، وقد تعددت الروايات فيها. ولا تنسوا عبارة ابن القيم رحمه الله تعالى أن مرجعها إلى 6 أو 7 من الروايات.